إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. ولدت في 30 من شهر ديسمبر عام 1898، وهي الصوت الوحيد الذي جمع الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج في وقت واحد وفي ليلة واحدة، وهي ليلة الخميس الأول من كل شهر. ولدت بقرية طمي الزهيرة بمحافظة الدقهلية، وقد تعلمت القراءة والكتابة وحفظت أجزاء من القرآن الكريم في كتاب القرية. وأول مرة تغني كانت بمنزل شيخ القرية، حيث كانت تنشد القصائد والموشحات الدينية. وفي عام 1916 التقت بالشيخ أبو العيلة محمد بمدينة المحلة الكبرى، والذي تبناها فنيا بعد ذلك وكان أستاذا لها. وقد جاءت إلى القاهرة في أوائل عشرينيات القرن الماضي وغنت، وبدأ يلمع نجمها بعد أن استمع إليها الشيخ علي القصبجي، وأحيت حفلات عديدة بحي السيدة زينب، وأصبحت تنافس المطربات الشهيرات في ذلك الوقت، ومنهن منيرة المهدية وفتحية أحمد. وكان للشاعر أحمد رامي دور كبير في حياة كوكب الشرق أم كلثوم الفنية، حيث كتب لها العديد من الأغنيات منذ عام 1924 وحتى قبل وفاتها. عاشت أم كلثوم عصرا ذهبيا لوجود عدد كبير من المؤلفين والملحنين الكبار الذين استطاعوا من خلال صوتها تقديم أعظم الألحان والكلمات، ومنهم في مجال التأليف أحمد رامي، بيرم التونسي، وفي مجال التلحين محمد القصبجي، زكريا أحمد، رياض الصنباطي، وداود حسني. وفي عام 1934 وبالتحديد في 31 من شهر مايو غنت أم كلثوم في أول يوم لافتتاح الإذاعة المصرية، وقد قدمت كوكب الشرق أم كلثوم للشاشة الفضية عددا من الأفلام، منها وداد، دنانير، عايدة، فاطمة. وفي عام 1964 كان لقاء السحاب ما بين قمتين في الغناء وفي التلحين، ما بين أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، وذلك في أغنية أنت عمري. وحصلت كوكب الشرق أم كلثوم على العديد من الأوسمة، منها قلادة النيل عام 1946 من الملك فاروق، ثم وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى الذي تسلمته من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960، كما حصلت على جائزة الدولة التقديرية، وكرمت من قادة ورؤساء الدول العربية. وقد رحلت عنا في 3 من شهر فبراير عام 1975. أعزائي المستمعين، ونلتقي الآن مع هذا اللقاء النادر لكوكب الشرق أم كلثوم مع كروان الإذاعة محمد فتحي والإذاعي القدير طاهر أبو زيد. أيها سادة، السيدة أم كلثوم في هذه الليلة الساهرة، وحيث يستمتع بصوتها العذب الملائكي جمهور المستمعين في

لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لبرنامج جرب حظك للإذاعي القدير طاهر أبو زيد، ويلتقي مع الخطبة. جرب حظك. اسكت شويه من فضلكم. الفريسه اللي هنسمعها طراز عجيب من السيدات، واحده ست زي ما انتم شايفين، ست كبيره، وهسيبها تقدم نفسها. اسمك ايه يا استهانه؟ اسمك ايه؟ انا اسمي ام صالح خطبه. ام صالح خطبه، انا بدور مصلحة البلد. طب استنى يا ست. استنى بس. لا انا بروح ساعة 5 بيت العريس، بروح ساعة 5 بيت العريس. شو بيام بيمين عادي بيمين مجوز ولا لا، عادي ولا لا، يعمل عليه مكر. استنى بس شوية، لما اسألك على حاجة ترد عليا فيها، واخد بالك؟ عشان يعني تاخدي وتدي معايا يعني. طيب. اسألك سؤال تجاوب عليه. طيب اكيد. طيب ست، انت اسمك ايه؟ اسمها هليمة صالح، اسمها ام صالح. اللي جاوب اسمه، ما حدش يعرف اسمي. اسمك ام صالح. ام صالح. طيب يا ست حليمة او يا ست أفندي. ام صالح، انت متجوزة ولا بتشتغلي؟ افن؟ متجوزة ولا بتشتغلي؟ انا؟ انا بشتغل خطبة. بتشتغلي خطبة. 48 سنة خطبة، أنا في مصر من زمان. ما فيش بلد ما سافرتش. طب بس خلي الجواب على قد السؤال. قول يا سيدي. أنت أصلك منين؟ فندم؟ أصلك منين بلد يعني؟ أصل تركيا، من أناضول، من أنقرة. تركيا من أناضول، من أنقرة. وجيتي مصر امتى؟ سنة كام؟ انا جيت مصر دلوقتي 48 سنة. وانت سنك دلوقتي كام سنة؟ انا مولودة سنة 66 عربي. قولي 67 سنة. مولودة سنة سنة 6 عربي؟ ايوه. سنة 1306. ايوه. واحنا دلوقتي السنة دي سنة كام؟ 79. 6 من 79 يبقى 73 سنة. دي طلع منهم كل سنة 15 يوم، عمري 66 سنة. على فكرة دي حاجة عجيبة جدا، ال 15 يوم اللي هم فرق السنة العربي من السنة الميلادية. فأنت الحقيقة ست واعية خالص يا ست أم يعني. طب إيه اللي خلاك تيجي مصر؟ إيه اللي خلاك تيجي مصر؟ فايكان برنسيسة جابني في مصر. نعم؟ فايكان برنسيسة. مرات الزيت باشا جابني مصر. واحدة برنسيسة جابتك مصر؟ جابني مصر، جوزتني هنا، مش قادر سفر أصلا. بلد مصر عظيم. بحب الغريب. يعني انا كمان عاوز اختم من مصر. ده كويس قوي. وانت عشان تخدمي مصر اشتغلت خطبه؟ اشتغلت خطبه، خلفت ايه؟ خلفت 100,000 ايام. كلهم امانه سلامه. عشان بروح بيت العريس بالله الساعه 12. استنى الساعه يعني 12. استني بس. يعني انت خلفتي انت اولادك 100,000؟

ربنا يديني الصحة عمر. عشان انت امينة بيديلك الصحة. انت واحد عمر 50 سنة. حط عرسة. حط كله. اما امتى يديني قوة نشاطة من محبة العالم. طب انت دلوقتي جنسيتك ايه؟ انت تركية ولا مصرية؟ لا انا مصرية متجوزة مصرية وورقة جواز مصرية كل مصرية. انت جوزتي واحد مصري؟ جوز الصعيدي من بنمزار. انت مين جوزك بقى؟ ولا انت اللي جوزتي نفسي؟ نفسي جوزت نفسي. هو بابوي نجار مكسور. واحد خاطبه ما عرفش جوز نفسه. اما حكاية. طب انت رحت سألت مين يا امها مين؟ اصلها مين؟ نسب مين؟ انت كنت حلوه؟ جميل قوي. اما دلوقتي عبوسه. كنت شعري طويله كده وانا مغاز من الستات دلوقتي بصوا شعرهم. انت زعلانه من الستات اللي بيقصوا شعرهم؟ قوي كنت زمان كده شعر شيبر ست شيبر شعر قدام قصه كده حاجه جميل. يقول ابدا يا فندم حاضر يا فندم بك يا فندم. عشان كده الرجال يحبوا تقعدوش في القهوه ساعه واحده بالليل. لازم الست تحتمل الراجل لازم. طب دلوقتي بالتجربه بتاعتك بالخبره بتاعتك يعني تفتكري الناس اكتر بيحبوا واحده بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ شو انا اقول له دلوقتي كل حاجه غاليه. الراجل ما هي 15 جنيه جوز واحد من العرسان ما هي 15 جنيه زيه. عشان ما يفلحش بيت شقه ب 12 جنيه وخدم ب 2 جنيه راح ياكل منين؟ يعني الناس بيحبوا الست اللي بتشتغل لازم يعني. في ناس كده وكده. طب واللي ما بتشتغلش؟ ما اشتغلش لازم انا جوزي يا راجل عند اراد يا ست عند اراد. طيب بيقولوا دلوقتي الناس انه ما يصحش الناس يتجوزوا عن طريق الخطبه واللي بيقولوا بقى ما عادش فيه يعني خطبه دلوقتي الزمن ده مش بتاع خطبه. لهم حق. ليه؟ خطاب بيت الاولاد بلد فتح بيتهم راجل يجي ست تيجي راجل يجي ست تيجي يهبوا بعضهم ياخدوا من بره بره. يعني قصدك على انا مش عاوز ابدا اي مره خطبه بنت تروح بيته. طب مش احسن الواحده تتجوز اللي عاوزه تتجوزه من غير خطبه؟ جوزه ما ينفعش يجوز منين؟ من السلمه ولا من تيترو ولا من الشارع؟ واحد بنت ابوه وامها يعرف عارض منين؟ واحد ولد امها ابوها منين؟ في الحقيقة يعني في الأرياف طبعا بيعرفوا بعض لكن الإشكال ده موجود بالنسبة لبلد زي القاهرة. طبعا بجوز من الأرياف ليه؟ بجوز من فيوم ليه؟ من سنوس ليه؟ استني بس برضو سبب يعني فعلا مفيش شك إن في إشكال في بلد زي القاهرة يعني الناس يتجوزوا ازاي؟ يعني يعرفوا بعض ازاي؟ ما فيش الا طريقتين يا اما في وسيله يعني واسطه يا قرايب يا نسايب يا واحد زي يبقى كلام مظبوط. يا اما يكون في وسيله يعني واسطه او خطبه. يعني انت تفتكري ان الخطبه ممكن تحل الاشكال قوي؟ طيب تضمني منين ان الخطبه تكون امينه؟ يعني امينه هو خطبه راح اتجوزها هو عريس مش هيروح يشوف العروسه بعينه؟ طب انت بتعرفي عروسه وعرس بعينه؟ صح. يقول لي اساله انت مين ابنك مين ابوك مين امك مين جدك مين خالتك مين وتاخد على ضمانت ليه؟ وما عنديش مخ يعني لازم يدور وراكي برضه لازم. طيب يسال انت بتعرفي العائلات ازاي؟ عائلات انا عارفه مصر كله. لا مين عرفك؟ مش شطارتك. طب تفتكر الراجل ينفع يشتغل خطبه؟ ها الراجل ينفع لا يشتغل؟ ما ينفعش. ليه؟ لا ما صحش راجل خش بيت واحد بنتي شوف البنتي عشان شوف ام البنت عشان ما يشوفش ما ينكشفش عليهم. لا يعني. لا خطبه ما ينفعش ابدا رجال ابدا. انا غضبت جوزي طردتها عشان تاخديني معاك. قلت له لا انا ما عداش واقف قدام الباب غفيره ما عداش اطلع جوزي فوق عشان اسمها جبت راجل عندهم. طيب طب انت مبسوطه من شغلتك؟ قوي فرحان. ليه؟ بيفتح البيت بالحلال يبنوا العصر في الجنه كمان حبايبك كتير. يعني يا بخت من وفق راسين بالحلال في الحلال يبنوا العصر في الجنه بلاش. انا بيمشي دغري كل الناس تحبني. طيب انت دلوقتي واحده ست كبيرتي في السن ليه مش بتستريحي بقى؟ ما اقدرش ابني اكلني بنت اكلني جوز بنت اكلني. اما خدت انا بيخرج من بيتي الساعه 7 يروح 12 11 عشان يكسب يستر بنات الناس يستر راجل الناس يكسب ثواب. يعني انت مش بتدوري على الفلوس يعني؟ لا ما يهمنيش. طيب ايه رايك دلوقتي انت قلت لي سنك 73 سنه فيه دواء دلوقتي بيتكلموا عنه عشان اعاده الشباب؟ لا انا شابه. يعني انت ما تحبيش فعلا تستعملي الدواء ده؟ لا انا بيطلع من كل يوم 100,000 سلم كل يوم يخش 12 15 بيت عشان ايه؟ ما عدم اذا كان ايه ايه مكسح معلش. طب انت صحتك كويسه ليه؟ الحمد لله عشان ايه يمشي هلال يمشي شريف يمشي جد. طيب ما لخبطش اكل، ما كنتش هادي، ما شربش خمره، ما كنتش فسيخ، ما لخبطش اكل، اكل نظيف. هو الفسيخ بيعجز قوي، هادي وحش، الحادي وحش، خسر ميدتي ليه؟ طب انت عمري ولا شربت شربه ولا خدت ابره ولا كحلت ولا خطت. الحمد لله. طيب قولي لي يا ست ام صلاح. افندم حبيبي، انت ما دخلتيش السينما ابدا؟ ما دخلتيش السينما افندم؟ ما شفتيش السينما؟ لا انا ما روحش كتير سينما عشان مش فاضيه. مش فاضيه؟ انا بشتغل اصلا من السينما. ما ولا بتسمعيش الراديو؟ لا كل طول النهار راديو، طول كل بيت في راديو، كل بيت في راديو. مين بيعجبك في الغنى؟ كله كويسين. ام كلثوم عارفه عمرها 15 سنه. عبد الوهاب عارف عمره 15 سنه. كلهم عارفه. كل طب انت زرت بلاد طيبين؟ زرت كويسين. زرت بلاد ايه وايه؟ يوه بقول لك رحت انا. لا بره مصر. بره مصر لا لا ما احبش انا. ما روحش. جربتيهم؟ ايه رايك مصر فيهم؟ مصر عندها في ناس احسن ناس. طيب. عشان هم عرب عندهم كرامه. طيب. من مثل النبي. اعزائي المستمعين كل عام وانتم بخير. ساعات ونستقبل عاما جديدا وسعيدا إن شاء الله، عام 2021 الذي نتمنى فيه كل الخير لنا ولمصرنا الحبيبة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله في عام جديد، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وحتى هذا اللقاء لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.